حصريا على إنشاءاتكم. رمضان ما أحلى من شهر تجلى، رمضان نور للعباد قد أهلا، رمضان بشر وبه الأعمال تسمو، يسعد من قد صامه صدقا وصلى، يسعد من قد صامه صدقا وصلى. يا رحمة للناس شهرا فضيلا، تعلو بك الآمال تخبو أفلا، قد خصك الرحمن بالخيرات دوما، وزاد أهل الخير خيرا وقبولا، وزاد أهل الخير خيرا وقبولا. رمضان ما أحلى من شهر تجلى، تجلى رمضان نور للعباد قد أهلا، رمضان بشر وبه الأعمال تسمو، يسعد من قد صامه صدقا وصلى، يسعد من قد صامه صدقا وصلى. من صام شهر الخير إيمانا وصدقا، وسار نحو البر والخيرات سبقا، ومن بجوف الليل قد قام يصلي، فسوف يلقى ربه بالنور حقا، فسوف يلقى ربه بالنور. رمضان ما أحلى من شهر تجلى، رمضان نور للعباد قد أهلا، رمضان بشر وبه الأعمال تسمو، يسعد من قد صامه صدقا وصلى، يسعد من قد صامه صدقا وصلى. يا رب وفقنا وبلغنا الجنان، وخصنا بالفضل ألهمنا الأمانة، وكلنا عونا على الطاعات دوما، وحقق اللهم يا ربي منانا، وحقق اللهم يا ربي منانا. رمضان ما أحلى من شهر تجلى، رمضان نور للعباد قد أهلا، رمضان بشر وبه الأعمال تسمو، يسعد من قد صامه صدقا وصلى، يسعد من قد صامه صدقا وصلى.